الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في داري. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن شاء الله آيات الإحسانات وسورة البقرة كمد أبو كبل لابن يا درسين حوله هير بني إسرائيل كنت على غيبان أحد ينوس الجوري نعموين كي أربي أكم أن يستمد كمد أبا هلك لغو الشيء إيوه ماذا حضايق يمنع عنك لماذا يقابليين. قال تعالى: واذكر نبي محمد والشيخ إذ وقته استسقى وراب طلبي موسى وراب طلبي رب هنا أوك وراب طلبي لقوم هنا وراب طلبي سينت يتعب ومقرنا زي استسقى وطلب بيكتو سيني وقتي أيتيها كجيران هي بنو إسرائيل بيبي أوبهذين نبي الله موسى إلهي بيبي أوبري. وذكر إذ وقتي استسقى ورب طلبي أما أوبي طلبي أما أوراب طلبي موسى نبي موسى رب هنا وكطلبي مفعول كبا كاسو حدف لقومه هنا وطلب. فالوقت قال الشيخ نبي محمد فقلنا أنو نري ربي هدانا مجيبين للدعاء موسى أنه بريد النبي موسى أقبل إنه كجيبين أنه إلي رب بعصاك الحجر موسى إلي رب كقرع بعصاك أشاد الحجر بقح كقرع أشاد بقح كقرع سيدة صامي. فقلنا وحانو نري إلي رب قرع موسى بعصاك أشاد الحجر فلربه بهلك كجي فلربه وكقرع قرآن كبلاغ كبسانو الفاظ قابن إيا معنى غير وبليغ أبو قرآن كبسان مارك الله وحي مفهوم ولا فهم أيو ولا صغر يلف ديسة ولا قحجة فانفجرت ما سبب ودي فجرت ما هكوه رأي أشعين الله دعي وعمر كي ربي مفولي لأن لا دعبالي فقلنا لدريب بعصاك الحجر فلربه وشيب حجر كلا دعا وعمر كي ربيب فلي فانفجرت وحاها برغتي أما وحاها كسوا بودي منه حجر كي مضروبك آية لقراعي إذنتا عشرة طبعا إيا اللبا عينا أو من عين إلى آه وإلى بيا يا كسوا بودي قد علم قد حقيقي علم وقادي مركا كل أناس جرب والبا وجرب يدي هيبن إسرائيل كمده مشربه مكان عبدوني يا ماشي كعب لها يبي أقالي قلنا وحانو نري كلو عنا سلو غاية من غاية خيرات كعنا واشربوا عبا بيها لغا حيين كسويا عي من رزق الله رزق إله عنا وعبا ولا تأثوا ففسادنين في الأرض أرضا معصية يقال لهم أكو فسادنين مفسدين حالاتي كو فساد بيو واني وحلليه نجيح المنظر قشي لنا وحلليه هي روح ووحو أها كي نبي موسى مرد يسلع عربي ما لنتي نبي موسى قبيسي تغي تغيح انتو مريها دول اي مركو قبيسي وقال يسير لع عربي ونبي موسى نكاد وارتي ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر مرضي رئيسي نقحو ويري ورد بن اسرائيل وشرت اغن بلتن جيسي نبوحو استاري وصدا مريه كغا قاتي كدب نووش الله نعي نجيح نبي موسى كاسو أهبا للي baga xasina weeyeen baalalay dagax 12 ilood ay ka burqadeen dhan walba dhudhun buu ahaa dagax murabaca oo dhinac walba dhudhun uu abu ahaa afar waaxood marka ay 12 ilood ka buutoodeen waji walba 3 ilood baa ka burqaday afartiisii waji oo asha marka al hajar ku jirta ya hajar gaar ah oo macruuda ee ayu hajarin aan ahayn فضربه حجر كي وعشي لنا عيو فانفجرد وحكسوا مرقطي اما كسوا بودمينه حجر كي اذنتا عشرة طبعا ايا الله عينا او من عين الى بياء قد حقيقة علم وقعد كل اناس جرب ولبا اما قبيلا ولبا مشربه مكان عبدوني ايقا لبي تنجرب هريب بن اسرائيل ملك الهي وقود تلقى لما حضيه قودوا وقعدوا سينا يسود لعن ولا جرب هدي لقد حيثي يهل بياء ويسكو قبان لهاي ما كان صلى الله عليه وسلم إروب لو كلا سمية قلوا أي شيء مشرف كاركا الكعب إلهي وحيي قلنا وحانو نلكلو قلنا ذا سحيالها قدرا بيكمتها قلنا وحانو نلكلو واشربوا معناها كتسين ألفات داسيني ميشا كجب حيث أولانا ألفات لكيري محايا هذا قرآن كالله قدري معناها انتام نقونا إنين هذان ألفات ميشا كو آسف الله سوصان قلنا وحامل كلو عنا واشربوا عبا من رزق الله رزق إلهي وإذان إذنك كرة فاضي ويدان بيري وبيها عيلة يدان وقودين اسكعون واسكعبا إلى هذا يشوه نقول الله إمادة ولا تعتوها فسادنين في الأرض أرضها فسادنين مفسدين حالاتين مفسدين دي وحالا مؤكدة أهو عمل كذا لا تعتوها هم بينا حين يسال أتكين يسال ولا تعتوها فسادنين في الأرض وكفر إيا عصيان إيا ظلمها كفر سادنين أرضه وي فسادان حدي جو إيا ظلم إيا قالنا إيا معصية شهد اللغو بضيه وي فسادسة النية ديبا حمان تقالها ديبا حمان ومدى جوكت أخلاق ديبا حمان عدالة دي إصلاح إيا مقرنة توحيد إيا ديه إيا إله إيا ضعادنا أرضه وي كل إصلاح ذا وهذه اللغو بضيه أرضه وي وناكسنان إيسا مع إيه الكيدا في عناني ولا تعتوا غيبا إسرائيل في الأرض مفسدين حالاتي هو فساد اليوم واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتك قلتم آتلهم لمن كيني خيرات كايا نعلا كجري هل كان تشوري نقل هيدان عنا وعب رزق إلهي أرضنا فسادين بالي واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتك قلتم آتلهم يا موسى موسو لن نصبر كصبر كريمين على طعام واحد عنتا كليا وقبا كليا لي ومذب كليا لي كصبر كريمين فادعوا لنا باري فادعوا باري لنا أنك نو باري ربك ربك نو باري يخرج لنا هنو سو بحيو هنو سو سارو مما شيئي تنبتو أي سو دلين أي سو بحين أي سو الأرض أرضو من بغلها وحي عليه روك كسو بغل جري هنو سو هنو باري إلهي ونص من بغل قوى عام أو وحا روك كسو بحا أو لرتوى وين يحجد كالي آنهين ورنبا بغل لي أو خضر لها إيو زرعي إيو وحاسو باربا ولا بغل marka kuwa dambe waa khaas laakiin lafteena waa aam yuxij lana hanno soo bixiya rabbi mimma shaygi tumbitu ay soo bixinaysa ama soo dhalinaysa al ardu ardu min bagriha buqushadi khudradaheedii iyo zarciyeedii hanoo soo saarto wa qisaayaha qaraheedii hanoo soo saarto wa fuumiha toonteedii hanoo soo saarto wa cadasiha misirkeedii hanoo soo saarto wa basaliha basasheedii hanoo soo saarto waxay ka cabanayaan ileyhiin ku samri kari mayno waa salwigii iyo mannigii weyn alaabti ayna karinin waxna karin ma ahayn oyna beeraynin oyna ganacsanaynin oo subax walba iyadoo diyaar oo bisiluun iska imanaysay taasa ileyhiin ku sabri kari mayne basalayaha naloogu bedelo ma garanaysa tooma iyo qisayowi fadikhiyada iyo qarayowgaay wadkuruu yaa bani israa'iil id waqtigii qultum aad tigaheen kuwa lala hadli ee qultum laleeyahay waa kuwii nebi maxamed waqtigiisa joogay laakiin kuwa falkan sameeyey waa kuwii hore ee nabi muuse waqtigiisii joogay wey maca daalika waxaa kuwan loogu tiirinayaa aabayowgoodii awowayoolkaabay ahaayeen kuwa waxaa hore sameeyey kuwanna raalli bay ku ahaayeen oo madaxday gaadir bay u leeyihiin macangegnimada wadkuruu yaa bani israa'iil id waqtigii qultum aad tidhaheen ay qaala ajdaadukum awowyaalkiin ay yidhiheen yaa muusa muusow lan nasbira ku sabri kari mayno calaa dacaamin waaxid cunto keliya salwi iyo manni oo bas ah ku sabri kari mayno ifadcu lanaa noo bari annaga rabbaka rabbigaa noo bari yukhrij lanaa hanoo soo saaro hanoo soo bixiyo mimaa khayraadkii tumbitu ay soo dhalinaysay alardu ardadu min baqriha buquushii iyo waxyaalihii dhulka ka soo bixi jiray hanoo soo saarto ardadu wa qisaayaha qaraheedii ama badiikheedii hanoo soo saarto waa waxyaalaha la jeexjeexo oo dhan wa fuumiha toonteedii hanoo soo saarto wa cadasiha cadaskii misirkii hanoo soo saarto wa basaliha basasheedii hanoo soo saarto fuumtu waa inay toon tahay baa tafsiirka loo badan yahay dad yar baa waxay ku fasireen xindo khamandidata layla nabi muuse wuu yaa qaala muuse wuxuu yihi calayhi salaam atastabdiluuna ma ku bedelanaysaan alladii kii huwa isagu adnaa liitay biladii kii bedela ladii kii ma ku bedelanaysaan huwa khayru khayrka badna war ma idinkoo ilaahay salwi iyo man idin siiyey miyaa toon iyo basal iyo misir iyo miyaad ku bedelanaysaan yacni waxaa idiin khayr badan salwigi iyo manni qaala atastabdiluuna istifhaamtu waa tawbiixi waa inkaari atastabdiluuna ma ku bedelanaysaan alladii kii huwa adnaa liitay oo toontiiyo basashaniya biladii kii miyaad ku bedelanaysaan huwa khayrun khayrka badnaa oo idinka idiin khayr badna ihbiduu hoobta ilaahay haddaan baryay ilaahay amarkanuu idin siiyey ihbiduu hoobta oo dega misran meel magaalo a dega fa ina lakum waxaad leedihiin markaad magaaladaa degtaan maa sa'altum waxaad su'aalateen oo baqligii iyo qisihii iyo fuumkii iyo markaa tiil bay ku jireen afartankii beri afartankii sana ay wareersanaayeen bay ahay ibriduudu waa markii laga saaray tiiha oo muddadii dhammaatay yaa layidhi magaaladan gala oo ku hoobta magaaladii ma degteen toona iyo basala iyo beerta dee marka dhulka wax ka beerta marka sidii bay yeeleen ilaahay wuxuu yihi waduribad waxaa la yeelay duribad ay jucilad waxaa la yeelay calayhim calaa bani israa'iil adilla wax dullinimay la yidhaha unbaa dushooda la yeelay walmaskanatu wax miskiinnimi iyo faqri la yidhaah unbaa dushooda la yeelay wa baa-uu rajacuu way la noqdeen biqallabin caday la noqdeen oo min allaahi alla xaggii ka timi daalika cadadaas iyo dulligaa iyo maskanadaas biannahum bisababi annahum waxaa sabab u ah annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwii ka kufiya biaayaati illaahi aayadaha ilaahayun bay ka kufiyayeen wayaqtuluuna waxay laynayeen annabiyiina nabiday laynayeen bigayri alxaqi dulmi iyo xaqdaray ku laynayeen daalika arrinkaasi marka bimaa casaw bisababi cisyaanihim maadaa masteriya bimaa casaw ee bisababi cisyaanihim cisyaankoodii darti buu ku dhacay wa kaanuu waxayna ahaayeen yactaduuna kuwii xadgudba iyo wa kawnihim ahaanshahooda muctadiina kuwii xadgudba ay ahaayeen horta waxaa la yidhi dega meel magaala ihbiduu misra fa ina lakum waxaad leedihiin markaad magaaladaa degtaan maa sa'altum waxaad su'aalateen oo dhulkaa wax idiin soo saaraya wax beerta oo dhulka kala soo baxa sidii ba yeeleen sidoodaba waduribad waxaa la yeelay duribad ay jucilad calayhim waxaa la yeelay adilla dad bani aadam unbay weligii gumadihii hoos fadhiyaya dulligooda taasaa ka mid a banu israa'iilku istiqlaal ma noqdaan xataa maantada aad arkayso istiqlaal ma ah cid unbayna ilaali leeyihiin oy hoostooda fadhiyaan oy xaraasadooda ku jira waa dulliga ilaahay sheegay wey amnin ma qabaan weligood waxay qabaan ruuxan waxaa kaloo ilaahay dushooda uu yeedhay walmaskana waa xagga faqriga iyo duruufta oo xoolo fara badan hadduu gacanta ku hayuu warshado badan leeyahay, xagga niyada iyo dhaqanka unbuu faqri kaga saliiday. Walmaskanana waa sida wabaa-uu hajacuu waxay la noqdeen biqallabin caday la noqdeen oo min allaahi alla xaggi ka timi. dalika arrinkaasi biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yakfuruuna kuwii ka kufriya biaayaatiillah. mudaaricaa laga cabiraa yakfuruuna ee maaragta aayaadkii ilaahay bay ka kufriyayaan oo horena uga kufriyi jireen haddana ay kufriyeedihayaan. wayaqtuluuna kana mudaarica waa laga cabir. wayaqtuluuna waxay laynayaan annabiyiina nabigii bay laynayaan bigayri alxaq, nabi yaxyi iyo nabi zakariya labadaba reer banu israiilkaa dilay iyo ambiya kale oo badanba. kuwaa beri hore dilkoodu dhacayay waxaa mudaarican loo cabiray. macno kale oo ambiya layntii bayna weli ka tanaasulin, nabiyullaahi ciise inay dilaan bay ku tala galeen reer banu israiil. ilaahay baa dallacay, rusamada uga dallacay. nabiyullaahi muxamed inay dilaan bay ku tala galeen. intay sumeeyeen nabiyullaahi muxamed, intay takdiidaad u dhigeen ay damceen inay ku dilaan oo ilaahay uu ka banbaaninay. marka waqtigaa qur-aanku degayay weli ficilkii nabiyaalaynta ahaabay ku jireen oy dalbayeen nabi muxamed inay dilaan. marka saasaa mudaarica looga cabay. wayaqtuluuna waxay laynayaan oy haddaba wadaan annabiyiina nabida ay laynayaan bigayri alxaq, waa lagu sii adkaynayaa uune nabi dilki waaba dulmiba bigayri alxaqina waa iska taakiidu nabi dilki marnaba xaq dhaqon maayo. dalika arrinkaasi bimaa casub, cisyaankoodii sababtiibuu ku ahaa. wa kaanuu yactaduuna wa kawnihim, iyo ahaanshahoodii muctadiina kuwa xadgudba ay ahaayeen. casawdu waa ficil maadi, yactaduunadu waa mir mudaaric, laakiin maadaasi hadday masdariya tahay labada jumlaba masdar baa lagu awlay. dalika bimaa casaw, ee bicisyaanihim. wa kaanuu yactaduuna wa kawnihim, ahaanshahooda yactaduuna kuwa xadgudba ay ahaayeen. sidaa ay tahay ilaahay cadaaladii iyo raxmadiisu muujinaya oo aayadan dambe ku muujinaya. ina aladiina duulkii aamanuu rumeeyey oo ummaddan iyo muslimiintana, waaladiina haaduu kuwii yahuudoobay oo kuwa hore ee laga soo warramayey, wanasaaraa kuwii nasaaroobay oo masiixiyiinta kuwii la odhan jiray, iyo wasaabiciina kooxdii iilatay ee ka fallaagowday nasaarada ka bidcowday ama yahuuddaba ka bidcowday, cid kastaba ha noqda ee man duulkii aamana rumeeye billaahi biwaxdaaniyati illaah, alla waaxidnimadiisa duulka qira, walyowmi laakhiri ah yowmi laakhiro, iyo waxa dhexdeeda imanna duulka qira, wa camila sameeyo saalixan camalan saalixan, camal wanaagsanna sameeya ninku doonaba ha noqdee, falahum duulkaasi waxay leeyihiin, ajruhum abaalmarintoodii bay leeyihiin, cinda rabbihim rabbigood agti bay ku leeyihiin, walaa khawfun cabsi calayhim duulkaa dushooda ma aha, yowma yakhaafu annaas maalinta dadku ay baqayaan, walaa hum mana aha duulkaasi yaxzanuuna kuwa murugoonaya maaha. yahuud iyo nasaara iyo saabica iyo dhammaan waa wada ehlu janna oo falahum ajruhum cinda rabbihim, sidaa macnuhu ma aha. waxa weeye ruux hadduu markii hore hadduu weligii mu'min ahaa kowdheh oo muslimiintan ahaa iyo ummadda, hadduu markii hore yahuudi ahaa, hadduu nasaari ahaa, hadduu saabi ahaa, hadduu mar ilaahay waxido oo ilaahay rumeeyo oo rusushiisa uu rumeeyo iyo malaakhiro uu rumeeyo acmaal saalixaa laga helo ajrigiisii iyo janno unbuu leeyahay berigii horaad yahuudi ahay ama nasaari ahay ilaahay ku eedayn mayo. mar hadduu yahuudinimadii ka tanaasulo oo muslim uu noqdo oo kitaabkan iyo nabigan ictiraafu u raaco, nasaari horaad ahayd ama yahuudi horaad ahayd, ilaahay cadaaladiisa iyo raxmadiisa cidna ku eedayno, ajrigoodii bay leeyihiin, khoofna ma saara maalinta la khoofayo, xusni iyo murugana ma saara. ee iyagoo yahuudinimadii iyo nasaraanimadii unbaa ajriga la siinaya, macnuhu maaha. in aladiina aamanuu, duulkii laga helay iimaan, waaladiina haaduu wanasaara, kuwii yahuudoobay iyo kuwii nasraanoobay iyo wasaabiciina kooxda saabi'a la odhan jir, waa koox xidigaha caabuday, waa koox malaa'igta caabuday, laakiin yahuudday ka fallaagoodeen iyo nasaaraday ka fallaagoodeen labadaba waa la sheegay. cid kastaba ha ahaatee isku soo wada celiyo, man duulkii aamana billaahi, ilaahay rumeeyey rusushiisana rumeeyey baa qadaran. la cidda inta ilaahay rumaysa rususha beenisa waxba iimaan kama asaxa mogta, walyowmi laakhiri yowmi laakhirana rumaysa iyo wax dhexdiisa dhacay. iimaanka keliya aan ku gaabsanina waa camila saalixan, camila camalan saalixan, camal wanaagsanna suubiya. falahum waxay leeyihiin ajruhum, ajrigoodii bay leeyihiin, cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin, walaa khawfun khawf calayhim dushooda ma ahaanin, yowma yakhaafu annaas maalinta qiyaamada dadku ay khoofayaan qoladaasi khoofi maayaan, walaa hum qoladaasi ma aha yaxzanuuna kuwa murugoonaya, bifawaati ma'muurin waxay yidiilanayeen inay waayaan oo janni iyo ilaahay rillihiisa iyo ay waayaan تهزني مايا ونوع عامل تحارض وصلوا حالك وصلوا حكى المفسرون أقوالا كثيرا في الحجر الذي لربه موسى نجح ونبي قراعي فجرد منه العيون إله أي كبر قدين كبر قدين ما هو لكن قرآن هو الحجر الذي سوف قفص إياهم حالا يطوان إلى الله قد يجب إسويدين جوابت وحاوية أن قوم موسى كانوا كثيرين وكانوا في الصحراء والناس إذا اشتد بهم الحاجة إلى الماء لذلك مركا يقولون لي نقضان بيئات وقبا هذا ثم وجدوه بيه أيهلان نولي بيها قبصان يسيادا يعني لو سواء أقمرين فإنه يقع بينهم تشاجر وتنازع مركا سا إله أقل إلي لبي يطوان إلى الله سي لبي يطوان كيجي لأنهم كانوا 12 صغرا وهم ذرية أبناء يعقوب الاثنين عشر نبي الله يعقوب الذي يتمنى سويلبا لا يتمنى الجليب كلاها علماء القيبة وفوم هذا وحنض وقرندي والأرجح أن المراد به الثوم ثوم ويسير المعتمد بدليل قراءة ابن مسعود باباغي من بغيها وفومها ما يشف فومك يقول ابن مسعود أغيجر وفومها يؤغيجر غير هذا مقرنا الزائشات دي هنا حديث متواتر إلى باور طيب وكيف حالك سوى النوع عمل مركة وحان نعماء هاي إلهي بيها إيا سلوغا إيا منغا وإسقوقا وفلاي مركة فيها كزيري وعنا وعب وعنوك وعنا فسادينين اللي يري تاسبا نعماء هاي شو بدنا قيادي وحي قابليين إلي هذا لن نصبر على طعام واحد يا إلهي نوبري على بتاع أرضها نوصوصا بغي يا قصي يا فومي يا عدسي نبي قواني وان واحد اللي تاد بدل قاضنا يصار في خير كبدنا ويكون هذا حدا يعني مركب اللي يدقه وما قاله كهربته وعليه دي واحد سؤالتين سد هذا من يدل يا مسكنا دوس الله صار على إلهين وإلا نقضي هذا سبب حاول نقطة أهانشه أي آيات إلهي أي آيات كوكا كفيا يدل كي أنبياء إلينا يين حنضر كلينا يين عصيان كي يمعتد حد يدل كي أي سمين يين لكن هذا يصير على كتومات كينا والله جهل إيمان وحي أجل قول إليه ويهب قول أكتب إليه خوف إيا حزنين مركع مصار حالك لو أيضنا النعمة مع قلنا ودينا مقرنا إسائل قابلين يا أيضنا الطم واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقتك بالشيقة أو حصة أخذنا أنقاضنا ميثاقكم عهدكم فلنت مركي أن إذن كان أو رفعنا عن كوري الناي فوقكم فوق رؤوسكم مدحياتي ندوش روضة الطورة أي الجبالة بور انت صوف الجناء مدحياتي ندوش روضة يالناي قلنا لكم عن إذين لي خذوا قاطة ما كتاب كي قاطة آتيناكم عن إذين سيمي بقوة باجتهاد حوق إيا دلالك قاطة واذكروا حصة ورقن إيا الرمين أحصة ما فيه كتابك أوحى قصة وين الكقرة لعلكم تتقون لكي تتقون سياد الله وقعم ستا فإن وحاوية نعمة أخيضه في بنو إسرائيل كتاب توراة الله إجابة على السيئة وإلهي النبي موسى القدسه دي كتاب كيب النبي أكين والكتاب كان قاطع وحيدين بلاد الشيخ شيخ وكهد لوحا كقر نبي جيبه وحكا أغريه كتاب كيب وحيدين كان يبلو قضا قاضا ما ينحكم كوان وقاضا كرين ما هو كتاب كيب جديد كتاب كيب جديد إلهي باكو قصبيه بوربا إلهي تسوف جي يا مرحيض الله دوسه الله صار لونه lagu madde boolino oo kuma ina dhicin laakiin madaxooda dushiisa isaa u heehaabay waxa la yiri qaata oo quwad ku qaata kitaabkan in simay waxa ku qorana rumeeyo oo ku dhaqmo oo ku amal fala hadii kale waa la yiri fisidaynaa buurta markaas ay si qasaba ku sujuudeen iyaga oo aad u cabsanaaya oo wajiga labadiisa jeexay jeexna ka sujuudayeen jeexna buurti bay iskaga dhawrayeen bal inta ay soo jeetay cabsi bay isa la lahay ما انتظر لبطي هذا قلت كذا وحي هذا سجود إله يقبل واتدنع دنع هذا تي أول يهود أي فلن يمو أي دنع وسجود بإليهم تي الله يقبل واتا واذكروا يا بنو إسرائيل إذ وقتك أخذنا أنقاضني ميثاقكم عهدكم بلن مركاني بك قال ورفعنا أنقري المي فوقكم دشينا فوق رؤوسكم أطور أي الجبل بوربان صوف الجن إله وحولي وأفضل قلنا وحنا نيري خذوا قاتا ما كتابك آتيناكم أعطيناكم زد عيف لما هكو قادنين بقوة اجتهاد يدلال كو قاتا يبرشي يكو عمل فضل وانكروا حصا وإيمان إيه عمل بكو حصا ما فيه كتابك وحكو قرن أحكام آدابا لعلكم تتقون لكي تتقون الله سياد الله وقعب سلطان وكتابك كتابك جيسا يتقوى ديكو حصير لعلكم تتقون. ثم انت كذب بلنت امر كان بك قادين كتابك اذا قسمني كذب اذا قسم كو قادتين توليت بعد جيتتين من بعد ذلك انت تولد بعد جيتتين وكتابك كو دقن كيزي بعد جيتتين. فلولا فضل الله فضل يا الهي عليكم دوش انه كو تفضل موجود هذون اهين وإلهي توبت وما إذن وافجني ورحمته إلهي رحمة دي سوادين موجود أهين وكنتم وحدهان الله إذن من الخاسرين هو خسارة قلوبه بعدهان الله إذن فضل إلهي إيا رحمة دي سه ياد مقرنا يا سايمانت كفا إيدين وحال لي فضل هو قبول طوب رحمتنا وعفو إلهي إسعب في قرادية دي قليل مركهتان إلهي توبنا إذن وافجني قالت كأن مالون بجلي سامع وأنا ألا إذا كعب فيني هدوء عدالة إذا كو قاضي لها مر هرات كو خسارة قلوب النقل الله مر هرات كو أهل أكسمي أدون كي آخر الله مضب النقل الله نتغناه بور بان صوف الجمي حين حتى أصبح بورتي إلى أن قطر كالظلة هوسا وكلا فوقكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة اعملوا بما في التوراة بجد وعزيمة وانكروا ما فيه احفظوه الحفظية ولا تنسوها إلا وينا ولا تغفلوا عنها هالمامنة لعلكم تتقون لتتقوا الهلاك في الهلاك وقعوا تطار في الدنيا هلاك الدنيا أيها العذاب في الآخرة. ثم توليتم من بعد ذلك بلنت عمتاني ذكا قادني دبا للباد جلستين أعرضتم عن الميثاق بلنت إنا في سابات جلستين فلولا فضل الله عليكم فضلك إلهي يهدش إنك تفضلي يقبل التوبة إذا كتفضلي هدو نجري والرحمة هدي نجري وإسكك عفية لكنتم من الخاسرين. ولقد حقيقة ولا والله يقل حقيقة علمتم وأذبته هيبا إسرائيل والذين كوي بأذبته اعتدوا حدد بي ومنكم إذنك إذن كملها في الصبت في السياد الصبت صبت دعوار فشد يدنا كو حدد بي كوى وأذبته وإذنك إذن كملها. ولا والله لقد حقيقه علمتم والأكتهين هي بنو إسرائيل الذين كويب الأكتهين وضورك وضي تاريخ وضح إنسان اعتدوا حد البيت ومنكم إذنك إذن كملها في الصبت في استياد الصبت صبت بأقاد لك حرامي أقارت كيف أنك حد البيت. فقلنا وحان أني للهم كوي صدعي إلي حد البيت كونوا أهذا قيادة تايه أهذا باني خاسئين حالاته كود ليسن أولا فقيل فجعلنا وحن كييرمي ها عقابت النوع عاصة جري قوديب عن مسخنين دايرنا كدقمي مكالا عبسين بانو قدقمي لما بين يديها مخلوقي يدني آدم كي واقع جوغي ونعرضا حالك أوعها عقاب أي كعب صدام بانو قدقمي وما خلفها أمديه كدن بي وورك وضي تاريخ يدهلين مكال عبسين جريمي عنو قدقمي وموعدة وعد بان أقدقنا للمتقين كو إلهي كعرسلانا وحي كو عدي قاتان بان أقدق أصحاب أيلا ويئو مقال أيلا الأورنجر وحيب كتيلي يأي أها ينقلنا نحن بلتايو وحي لي صبت لها أقارسانينا لكن نحن مع الماضي كالا إسكا أقارسان مركا سوال امتحامي ولا بلييو نحن مع الماضي كالا بيتبدأ قليان حبات كالون الله سوق بنا. أما صبت لها وحي أصوب حيا بنا نبي سعاري هذا برضه يزول تاجته ساس برضه أفكه وقال صو ولا بح وخرده من أسره ولا تاجي تأنتهم قاضي مركو كل نعي يعيش كيران وشيدان قصه من دجي وسدان يلا نمي فكان معلمه كله حبس وهيلمي حيل الله منهم بيكون كعين حيل الله منهم بيكون كعين قيد واحد سمعين شباب بي بدأ كله لي marka say geeda xeerta ku yaaliya dhagaxya xeerta ku yaalana xarkii ku xidhe marka maalinta sabtida markuu soo caarido shabaagu buuxsamaa ya xarkii oo ku xidhan bariga ku xidhan ya xajinaay qantoon waxay sameeyeen xufrada ay ka qodeen xeerta marka sa markay buu soo buuxsantay xufradaha kaluunki ku soo daadi markay dib u noqoto habeenki badana xufradii ku godoomaya xufradii isagoo ku jiray أحد الله بحيان وإلهي صرتي ما نان وقاصني أحد ما نلا بحني غيري وإلهي يا الحيلة لي إلهي يا الحيلة لي إلهي بعير داير هنور ولا مسخ داير هاي نقدي دولي سنو خاصين يا نقدي سيان كودي مع سياد ودي بعير هؤلاء هاي مسخناهم قيادة بعد أن كانوا بشر بشر هير بني آدم أنت أهيا طبعا داير ركدي مع الذلة والإهانة ذل إهانة وانو قدر سدا وحانو يالن بني آدم كي واقع جوغي ولما بين يديهانا إنا نكال أول نقطة عبد الجرين وفعلا داسو كان لغو كعين كوة كدن بيئيه واركا أهلين إنا يجن نكال عبد الجرين أول نقطة واذكروا إذا خذنا ميثاقكم ورفعنا مركان قرية اللي بلشيقة فوقكم دشينا الطور أي الجبل قلنا أن الخذوا قاتا ما كتابك آتيناكم عن الإنسان بقوة قاتا لذلك اجتهاد واذكروا حصة ورقنا هاني عقيدية عمر أهام بأخصة ما فيه كتابك وحقصة وانا كقرة لعلكم تتقون لكي تتقون الله ثم انت كذب توليتم واجتتين من بعد ذلك بلا كافرين تيتي واجتتين فلولا فضل الله عليكم بالتوبة والرحمة بالعفو لكنتم من الخاسرين ولقد حقيقي ولو الله قد حقيقي علمتم وادعوكته الذين اعتدوا في حد بي ومنكم إذن كأن كمدها في الصبت صبت ذا أغارت شديد أنك حد بي فقلنا اللهم حانوني لكونوا قردة ضايريا النغضة ضايريا النغضة بعدنا خاصئين حالاتي فوذوا ليسا لفوية الرحمة إلهينا لقفوية فجعلناها عقاب كايساقا وحان كلمي مكالا عرس الجليل لما مخلوق إلا عرس الجليل أيو بين يديها نعضادها هرتها ونعضادها سمركة دعية الجوغي إيه وما خلفها مخلوق شدة مية ورشة مغلية وموعدة وعقابا وقدمنا للمتقين ذلك إلهي كعصر لما خلفها الوعد واجوك لما بين يديها الوعد واجوك وما خلفها نوعد شدة مية لما بين يديها عينها وعبرة لمن جاء بعدها ولم يشاهدها وموعدة للمتقين عدة وذيها لكل عبد صالح متق لله فالحالة دان الشيء قوي ماي متقين تبع لغو قارية لي موعدة موعدة للمتقين بل لأنهم الذين ينتفعون إيغا كون دفاعي بالعدة والتذكير وحي لمتها وذكير فإن ذكيها تنفع المؤمنين تاسي لمت قال تعالى وإذ قال موسى لقومه قصة دي سورة اللوغو مقعدريبا هلكن انوغو بلا انوغا بلا منايس سورة البقرة وكي اللي يلوه وقصة دي سورة اللوغو مقعدري قصة دا وحي هذه دمين لها بأل سوه الرئيسي وماشي باللوغو يدو نقول لها حاجة دمان ويتو يدون واذكر نبي محمد وشاك إذ وقته قال موسى ويري لقومه قوم كيسي هيبا وإسرائيل ويري إن الله إلهي يأمركم وحين أمريا أن تذبحوا إن الجور عدان بقرة النيف الله إن الجور عدان بوئذن أمريا فالمركو سيدا يجري الشيك قالوا هيبن إسرائيل وحيقوا جوابي النبي موسى أتتخذنا من نقيا لنا إيسا هزوا أي مهزوءا بهم كوالا وجه السيسا والا قد يلدي لأن هذا القوض معنا لهين وسيعن معنا لهين لولا هذا ووحا المناسبة هين لقوا جوابه من نقيا لنا إيسا قصدنا وحي أهل من غير بنو إسرائيل ما يعني أولاد لحين رب هذا نقوله ما كسان من ولا الكيد علي وأذيرو يهي ما من دادت كأوحي جي من كيبا أضيك جيري جيس الرأكس دي من كيبا أنو أضيك أني أضيك أنا الدلو هنسد أنا إسكا قاسج علي الطي من كيبا أضيك يدي لي وقت سيقى السعودية أودي لي انتو أضيك ميسي سيقى علي غيرك علي أو بني إسرائيل يقوليه ودي هردين أرورتي أدلة صوت علي ألا مين ميا ماشي يلا وصوت علي على طلعي وعذير كيم إذن كأدلة صوت ما عذير كيم وكبل لابي والله دي أمي كحافظ ولا صوت دقي بكم مي عذير كيم إذن كأدلة صوت ما طلعي يا رهيبل لبق قبيل بين نقط لبق قبيل يا نقط مركز ما إلهي وحجرت كودي على يال كودي بعلا وحوا فجي والمحي نقطة قال ما إن النبي إلهي أو موسى بإن لجوجي ما إن الإلهنا النبي الله إلهي نوبري وحن هنا لو عدى يفلك عدي فريسي نبي جيبا إلهي بريه إلهي ما مركا نبي وحيوه وحاتر على سعى جورعه وصعح ميزة حذين كميدة ميزة كل نفطة ميزة انتو كأهل لي مرد يبا صدق الشعروي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقاء مكاس بكي عبين ومضحوا بالله مكاس بيهن قالوا أتتخذين هزوا من نجد كان يسعى واحد وجهز سؤال معنا لهين وسيئر معنا لهين لولا هذا بل واحد نكون لي واحد نتريد نينك عديد الشيء إلهي نور بريوان هذا سعى قولي عبادنا ليضا ما سعى قولي عباد نوع عضينين لدي لي حتى وجهز سيسجا هل كاسي مريض وإذ وقت الشيء قال موسى لقومه ويري إن الله إلهي يأمركم وحذن أمره أن تذبحوا إن الجور على بقرته أي نيف في الله الجور عامرك أو كمر لها قالوا وحيهن أتتخذنا من غي لنا يساه زوا أي مهزوا بهم كوالا قلت له لو جلس يسا من غير لنا يساه قال نبي موسى عليه السلام وحيري أعوذ وحان مغان قلي بالله إلهي بان مغان قلي أن أكون من أن أكون إن أنا هذا كم مغان قلي من الجاهلين كوى جاهلين هو ضبط كل جهة سيئسة وجاهلين إن جاهلين تكمد نغضه وان إذنك إذن كل جهة سيئسة إلهي بان كما ينقل ومصيبة مصيبة إلهي بان كما ينقل قال النبي الله موسى أعوذ أعتصم وحان مغنقل بالله العظيم الله وي وحان كما ينقل يساقى مغنطيس بريداي أن أكون من أن أكون إن أن أهاضه من الجاهلين كوى الجاهلين تيسير الجاهل يقولنا قمعي الجهة سيئسة يوحان معنى الله كوى الله يعني حقا إني شيء يا وي يا وحي إلهي إيدي بي سنان اللي كجل سياسة مركي أركين أن موسى هذا الكوكو كذب يعني قالوا وحي إليهم ادعوا باري لنا أنك نو باري ربك ربك موسى ونو باري يبين لنا هنو بياميو ما هي بقرة وحي لأضو مدى يا مدى وين يا مدى حدا حاضر نوع والبا ويلاد مدى لبا يلاد مدى ديكبا يلاد بل هذا قررنا إنا الحالات أنا يهدن كأدبت هاي بل ربك أنه بريها نوع عدي بقرة دعي إذا نوع عدي قالوا وحيريهن ادعوا لنا نوع بري ربك ربك أنه بري يبين لنا هنوع بياني ما هي حق عمه نفك أجيلا دعي إلهي مبري يا إلهي أمره بر أسو الجوابي قال النبي موسى وحيري عليه السلام إنه إلهي ضميركز إلهي بغنقل إنه إلهي يقول وحوليه إنها تعالى إذن أمري بقرة نفلعه لديكوهي لا فارد خبر دخون أو دوق معها ولا بكهم قال مقالنا إساء عرانين معها عوان وسط ويهي أما كلبك بين ذلك اللبضة فارد كي يبكه كي يودح إساء نحن حال ويهي دوقنا معها وقبنا معها ففعروا فلا وابقى أدكته نهيب بن إسرائيل ما تمر روح على إذن أمري عندي جالي سؤال ين عندي جينا أساس اللوم جوابه دقنا معها قالنا معها وادع دحات لا بدأ أول دحات وامر قرب باو ما لا بدأ الباء وام دح دحات داو وعي قال النبي موسى وحوله إنه إلهي يقول وحوله إنها بقرة الله إذن أمري بقرة ثم بقرة الدقوي لا فارض دق معها ولا بكر قالنا معها عوان وسط يا دح دحات وعي بين ذلك ذلك هو حيون نقص لا بشيء بأول النقاط فارغ هي بقية قرآن كبلاغة دي سيكملها اسمه إشارة لا بأول النقاط أيوة هذا من لقدر جاي لمير لا بأول النقاط أيوة ميت كلي لقدر جاي عوان وسط وين بين ذلك الفارغ والبقية نقطة يا قارئ تاسي كلا بنا ويدها ففعلوا فلما تؤمنون ولا حول لدين أمر يفعل قالوا هب بنو إسرائيل وحيه ادعوا بري موسى لنا أنك نوبري ربك ربك نوبري يبين لنا هنو عدى أيها نوب أيامي ما لونها لوضو من ربيا بضم بيلاد كالنا بضم بيلاد هاي بل سعانا لأمه جوري عيسى بل كالنا كأولي هاي هنو عدى أيها ربي نوبري ساسي ما لونها مذا بكيدو وحوي ما هاي السبول لي بيان من شدد شديد بالك هنك سوء أتكي والغو أتكي ما لونها مروال بإلهي بو مناجات وقلنا قلنا يا إيا بريو إلهي نبقى أسوى الجوابية قال النبي موسى عليه السلام إنه إلهي يقول وحولي إنها تاسي بقرة سعد الدقوي صفراء وهرود هرود من أبكاد هرود من أبكاد فاقع ونلالا يلونها وهرود صافئة ونعزين يمدون من كل حزيري ما كانت ساود على ليس ساود عويل علينا فاقع ونلالا يلونها من أبكاد تصر هي وحي فرح جلين الناظرين ذلك إيجاء الدعوة وروحنا ويكفر حيانا ويفرح قلني نوع عوية من الكيض سسل وجوه ما لونها قال إنه إلهي يقول وحليه إنها تاصي بقرة صعوية صفراء هرودة فاقعر دلالة لونها من الكيض تصر فرح قلني سأل ناظرين كوة إيجي إطاولة فالإنسان يكد أيها قالوا وحيده ادعوا لنا نوبر ربك ربك موسى ربك نوبر يبين لنا نوبر يام يوها نوعد يما هي وحيده مركي هو عمه سؤالين مر لبعض حقا مذب كي سؤالين سؤال شلسة حاضوا حولا حيثا لأبو تعاملوه لغو شقية وبيانها لغو قضوه حراشة تعالش لغو صبو تسمسنت لغو شيدو تعال انت عملنا لغو قبانين وحسقاء لغو قبانين انت بوالينا بل معاملة مسواتو غير عاملة بل حقانا نوغوه سؤال شلسة دم حساسة ودعي قالوا وحيه ادعوا لنا ربك ربك نوبر يبين لنا ونوع عطينا يا ما هي وحي تهي أهي عاملة مياتو شقيسة ونولك قطة أم لا محايا لي ونساو لنا إن البقرة جنسي اللعنة الأولنجري تشابه ويسو أكاري علينا دوسا نضو ويساق أكاري وإنا أنقنا إن شاء الله الله هدو دونه لموت دون ونكوهنون إن أقوي عيدا وانفلين حضينا السداء أولانينا وإنا إن شاء الله لموت دون أين أولان ولقد ميني قوي عين بالي مران كاسي ودي لها الله ديبا إسكا كان أكاتي إن البقرة تشابه علينا دوسا نضو ويساق أكاري ويساق كان شبه وإنا أنقنا إن شاء الله هذه الله أوضانه لموت دون وانكوها موين قال النبي موسى عليه السلام وحيد إنه إلهي يقول وحوليه إنها تاسي بقرة سعد الدقوي لا ذلول حراش معها تحراش ولو شقي معها ذلول ذي بالله فصيره حراش كذلول ذا تثير قطع الأرض في دركته وروش قطع وبيره الوجري ولا تسقي الحرث بيرها من ولا بصوع عرش لو صبه ولا انت سوجي دنا معها وذلول ذا وقتل لو شقيه لليه ما قال لدليه او اما بيرها لو قضا وتقيد الرغيس اما عرش لو صبه وتا ولا انت يم جيدي لبدا مدنا ما واسع ان ولي لو شقينو انها بقره واسع لا ذلول من حراشه وشقي عمل لو دليه انا هين ذلولد او تطير الارض كل قد او عيد ربت انهي ولا تسقي الحرث بيرهن ان ولا بين او تعرش لو شبانهي مسلمه من العير والعمل ومد لغن نبت جلي او هرت وح عمله لو قبت ولا جيد وعيبه سيده خلديا ولا هين اين جيد مسلمه ومد لغن نبت جلي واسم مفعول مسلمه هي مسلمه ومد لغن نبت جلي من العمل عمل لو شقيه والعير لا شيء تبر فيها كما سبنا مثل كذا وكي مرور الله سوى الشيء قولي صفر أو فاقع ملك واحد جينا نيف انتو هرود هرود من الكيسية حتى نائم برابر عليها واحد عكا وقير قير لي وان هرود ان عولك واسوى رأسا وصافية لكن هل شيء هو برأة ومثل كذا وين خلاف سنمارك شيء هو برأة مثل كذا خلاف سن هذا انتاني واشيه تجاية دم برطات وهرودة اما تعمل ويه واشيه وابرع لها مالك برابره اما جير جير اما جرجرين مالك واما جرم هيساي هرودة على الشيء وصافيه لا شيء تبر غير اللونها اكو مصبنا فيها يا الله دحلي قالوا وحي يهيب بالنسبة مالك ميل دبقي وحي سؤالان يا ميل وحمريان قرم وعين الان حضا جيت الله تمد موصف بالحق أمر واضحه حق أو معقولة هذا لطم فذبحوها بقرني بجوعه وما كادوا والحال ما كادوا أين أدوان يفعلون إلي فلي وإسكو أتكيين ما كسألوا أتك فالنبي قوح إليه الآن جيت بالحق محيق لنا أيان أما أولا هذا كهر تقول أتكي سواح معقولة ما هين هذا يعني مقرنا سواح معقولة وعطيك تبي أجيلا قالوا في بني إسرائيل وحيه الآن هذا جيت اللطم موسى بالحق أمر واضحه حق هذا اللطم فذبحوها ويقورعين وما كادوا والحال ما كادوا أين أدوان يفعلون إن فليان قورع سعت المانتي لبالدي دي والدي دي والدي دي هل سعى وضن في لقها وقت المانتي wiil yaroo agoon oo baari ah oo hooyadii u baari falay baa sici yeeshay. adeerkii oo nin rag oo libaax ahina waa jiray. adeerkii wuxuu leeyahay markii la yidhi saca naga dhiibi, ilaahay baa na amray, wuxuu ku dhaartay saantiisa mugeedoo dahaba mooye wax kale inaan idinka siin. sidii baa lagaga qaada oo inta sicii la qalay oo saantiisii la dhisay oo la kala bixiyey yaa dahab lagu misa. man shadada shudida weeye oo markii hore hadday ayu neef loo ahun soo qabsadaa waa ka mari lahaa amarka ilaahay. wiilka baari ahaayo wiilka ilaahay ka arsaaqayey oo ilaahay sociisi ilahay sacyaal badan uga dhigay bal sac saantiisii lagu geysayda dahab intee sac ku goynayo. fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcalu, yacni galuhu qaalinimadu meeshay gaadhay iyo waxay u dhawaadeen iyo yahaa waan aan iska dayno sidii ilahay ka dhigay noqon xaaladdani aan iskaba dayno waxaan caadi maaha inay yidhahdaan bay u dhawaadeen. haddana wax la jiriixiyaxaba waa indhaha laysku qabsado waa labadii qaranba inay isku jabaan inaan laga baqi meydkiin halku yaallaa mowta baa lagu qasbanaaday hawshii mi fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcalu. wadkuruu xusa yaa bani israa'iil id waqtigii qataltum aad disheen nafsa naf aad disheen ood fadaaraatum ku doodeen fiihaa fii qaatiliha wallaahu ilaahayna mukhrijun kii soo bixinaaya weeye maa kuntum tagtumuun. qisada bilowgeedu wata id qataltum ta wey sababtii sac gawraca keentay waa tan waid qataltum nafsa, marka kaasi musababkiibuu ahaa, tanna waa sababtii, marka sababtii baa la dambaysay. waa wiilkii isaga ahaa ee wiilbaaska ahaa yaa intuu dilay nafta, haddana kula dooday dad ku miineeyo o yidhi ninka adeerkay dilay. wadkuruu yaa bani israa'iil, madaxdayga weligiin dir baad u lahaydeena, waxaad sheegtaan id waqtigii qataltum aad disheen nafsan naf aad disheen oo fadaara'tum aad ku doodeen fiihaa fii qaatiliha kii dilay aad ku doodeen idinkaa dilaye maanaan dilin wallaahu ilaahayna mukhrijun kii soo saaray ee soo bixin weeye akhrajo ismigeedii faacil wey wallaahu ilaahay mukhrijun kii soo saaraya weeye maa shaygii kuntum aad ahaydeen tagtumuuna oo wiilkan inuu adeerkii dilay ilan wiilkana adeerkii dilay wuuna qarinaya oo dad kale inuu kaga dhiig qaata doonaya ilaahay baa caddaynaya oo isaga fashilaya inuu isagu dilay wallahu mukhrijun maa kuntum tagtumuun. faqulnaa waxaan nidhi markii sicii la gawracay ay amar qaateen idribuuhu saca xubnihiisa meel ka mida ku dhufta. faqulnaa waxaan nidhi idribuu ku dhufta hu oo meydka ah rajulka qatiilka ku dhufta bibacdihaa bibacdi lbaqara, ninkii waa yaallaa weli isagoo meyda intanay doodan iyo muranka ku jireen. waxaan nidhi qaada oo ma garanaysaa saca qayb ka mida meel uu saca ka mida ku dhufta ninkan meydka. fa xayaa wuu noolaanayaa fa akhbara wuxuu warramayaa biman qatalaha intaasaa qadaran. faqulna dribuuhu meydka ku dhufta bibacdihaa baqarada la gawracay barhkeed markaad sidaa yeeshaan fa xayaa wuu noolaanayaa fa akhbara wuxuuna warramayaa biman qatalaha ninkii dilay. sidii bay yeeleenoo way ku dhufteen, waa noolaaday oo odaygu waad ka soo kacay. wuxuu yidhi wiilkan baa idilay, aan adeerka wal iswaala iyo tolay adeerkii baa la dilay, kan baa idilay kiis iska wal. ilaahay baa yidhi kadalika siduu ilaahay ninkaa u nooleeyey. markuu waramay uu yidhi ninkan aan adeerka u ahay baa idilay, waa iska dhacayo waa iska meyd buu noqday. marka ilaahay wuxuu yidhi kadalika sidaasi lamidabu yuxyi llaahu ilaahay u noolayn doonaa almowtaa dadkan la eday ee qubuuraha galay siduu ninkaa u nooleeyey ree banu israa'iil ee u hadlay unbuu ilaahay dadkan la eday ee usoo noolayn doonaa. wa yuriikum ilaahay saasuu idiin aragsiin doonaa aayaatihi aayaadkiisa iyo qudradiisa iyo awooddiisa lacallakum tacqiluun likay tacqiluun si aad wax u garata. intee jeer baa suuraddan waxaynu nidhi ma garanaysaay wax adduunka intuu dhintay haddana soo noolaaday intee jeer baa suuradda lagu sheegay bay nii shan jeer waa garta shan jeer baa lagu sheegay shanta intaynu soo maray hadda laba iyo tii labaad baynu maraynaa. uma bacatnaakum min bacdi mawtikum lacallakum tashkuruun tii koowaad bay ahayd, tanna waa tii labaad weeye kadalika yuxyi llahu lmowta. insha allahu tacaala saddexdii kalena suuradda xaggeeda dambe baynu ka gaari doona biidni illahi tacaala. la soco saa ula soco mar waaya waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallahu mukhrijun maa kuntum taktumuun faqulna idribuuhu bibacdiha waxba la wadwaday culimada qayb baa yidhi carabka ku dhuftay la yidhi tuurta ku dhuftay la yidhi dawada ku dhuftay la yidhi laakiin qur-aanku wuxuu ku gaabsaday un bibacdiha baqarada un bar ka mida qaar oo ku dhuftay mayd waa lagu dhuftay waa noolaaday ninkii dilay buu sheegay waa iska dhacay waa dhintay kadalika sidaa si lamida siduu ilaahay rajulkaaba u nooleeyey si lamida yuu yuxyi llaahu alla u noolayn doonaa almowta kuwa la eday saasoo kale un buu u noolayn doonaa wa yuriikum idinkana wuu idin aragsiinaya aayaatihi qudradiisa inuu wax dhintay soo noolayn karo yuu hadda ninkanba idinka tusay lacalakum tacqiluuna si aad wax u garataano bacdiga aad u rumaysaa markaas saasay qisadu iyo u dhacdayo suuraddana loogu magacdaray qisadii ma garanaysaay sacad yaa loogu magacdaray faqulna idribuuhu bibacdihaa idribuu lqatiila kala dilay bishayin ku dhufta oo min albaqarati yaxyaa wayukbirukum can qaatilihi intuu noolaado idinka warrami ciddii dishay kadalika sidaasi lamida buu yuxyi llaahu lmowtaa kamaa axyaa hada alqatiil ilaahay siduu kan la dilay u nooleeyey amaama absaarikum idinkoo arka oo indhihiinna uu muuqdo yuu yuxyi lmowtaa min qubuurihim kuwa kale ladana qubuurahoodii buu noolaynuu ka soo saaraya intuu nooleeyuu qubuuraha ka soo saaraya wa yuriikum aayaatihi ilaahay aayaadkiisa iyo qudradiisu idin aragsiinaya lacallakum tacqiluun yuriikum dalaa'ila qudratihi litatafakkaruu watatadabbaruu wataclamuu inaad ogaataan an allaha calaa kulli shayin qadiir intaa kadib ilaahay wuxuu ka warramay qalbi adayga reer bani israa'iil ummad qalbi adag bay ahaayeen sidoo bani aadamkuba qalbi adag yahay iyo ummad yagu dheeraad ku sii abay ahaa waaya id qataltu nafsa lilyahuudi lmucaasiriina linnabiyi yahuudii nebi moxamed la waktiga ahaa yaa la leeyahay markaad naftaa disheen waqad jaraa calaa alasluubi almacruuf fii mukhaadabati alaqwaam id yunsabu ila alkhalaf maa facala salaf ummadda hore waxay fashay baa kuwa dambe loo nisbay idaa kaanuu saa'iriina markay ku socdaan calaa nahjihim kuwa horo jidkoodii raadiina bificlihim wa fiihi tawbiikh watagriic canaan iyo gulgul baa ugu sugan kuwan xaadirinta ah markaad sidaa yeeshay awowyaalkood baa dilee iyagu maba dilin kuwa nebi maxamed la waktiga ninkii isaga ahaa markii uu warkii cadaaday baa isagii la qabtay oo la dilay qisaas ahaan loo dilay xoolihii dee dhaxalkoodiina waa laga qadiyey sidaa daraaddeed waagaa laga bilaabo ruuxu ruuxuu dilay ma dhaxlo marka qisadaa laga bilaabo maantada ruuxu ruuxuu dilo ma dhaxlo waxaa qaaciide ah man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani ninkii shay soo dedejistay isagoon waktigiisii la gaarin waxaa lagu ciqaabayaa shaygaa in laga qadiyo masalan aabbahaabaa dhaxalkiisa leedahay xaaskaagaa dhaxalkeeda leedahay wiilkaagaa dhaxalkiisa leedahay haddaad iska sugtid oo markii ilaah dilu un aad sugtid dhaxalkii baad qaadanaysa laakiin haddaad tidhaahay odaygan iman waayo aan isdhaafiyo reerkaanu waan u sarreeyo ama habarta intaad waxoogaa ku ogaatay aad tidhaahay habarta aan dilo waxaa lagugu ciqaabay oo ilaahay kugu ciqaabay in dhaxalkiisa lagaa qadiyo diinteennu waa diinu raxma haddaan saa la odhanina nin waliba aabbihii buu dili lahaa ama habartiisa ama wiilkiisa ruuxa cidadiisa oo gacantiisa wax ku og yahay buu dili lahaa adduunya jacaylkeena laakiin markaad ogtahay haddaad dishid in lagaa qarin waxaad odhanaysaa isku taaban maayo isku taaban maayo waan iska sugaya baad odhanaysa man istacjala bishayin qabla cawaanihi cuqiba bixirmaani qaatilu nafsihi waa ruuxi ruux dilaa ma dhaxlo ruuxa uu dilay xitaa markhaatiga lagu dilay haddaad ku furto dhacli mayd gacantaada maba aadan ku dilin laakiin markhaatigii lagu dilay ee maxkamadda ku dishay baad ku furtay dhaxal kumali haddaad madkhalba dilka ruuxa ku yeelato marka xaalkaasina waa nooca ilaahay wuxuu leeyahay uma intaa kadib qasad waxaa engegtay quluubukum quluubtiinnii baa engegtay reer banu israa'iil min bacdi daalika intaad umuurtaa aragteen id ogaateen kuwa ilaahay dilay oo adduunka haddana soo noolaaday intaad aragteen ilaa ayad wax lagu qaatay ahayd ma ogtahay quluubtiinnii way iska engegtay uma intaa kadib qasad waxaa engegtay quluubukum min bacdi daalika intaa dabay oo fahya quluubtiinnii reer banu israa'iil adayga iyo qalalka kalxijaarati dhagaxyay la mid tahay ow ashaddu bal ashaddu iyadaaba dhagaxyada ka adag qaswatan xagga engey owdaasaa bimacnaa bal abayna leeyihin arsalnaahu ilaa mi'ati alfi ow yaziiduuna biibay lamid tahay suuratu wasaafaat oo owdaa bimacnaa bal ku soo aroorta mararka qaybtood meelaha qaybtood qulubtiinu dhagaxyaday lamid noqotay bal wayba ka daran tahay dhagaxyada way ka engeg badan tahay ووحي يهدان تشبيه مرسلة كلا يداوي يقوليها بلاغت لأن أداة تشبيه مذكورة ووجه شبهنا محذوف. ثم قصى القلوب وصف القلوب قلوب تهيب إسرائيل وإله كت المامي بالسرابة أضيق والغلج إنجيق يراد منها وحلو جيدا نبوها عن الاعتبار وحبصير ما يسوع عبر قادر ما يسوع وعدم تأثيرها بالمواعيد ومواعيد كلمة فهي استعارة تسريحية واستعارة تسريحية فهي كالحجارة بالإنمار أو أشد قصوة بها الله ضمنك كما سيئة بل كما أرك نحيانا يعني بيئة بكية عسل عيادة قيمة الدم بين يوشيك دونتين نحيانا يعني قلوب طبك أو أشد قصوة بل أشد قصوة إن غروب توضع أحيانا كأرك تيب على عضينا يا مرك ثم إنت أكذب قصد وحا إنجكتي قلوبكم با إنجكتي من بعد ذلك معجزوين كأنت على أركتين طوالين وفهي قلوبتي كالحجارة نحيانا إلا ميطهي أو أشد بل أشد كأرك حجارته قصوة حق إنجيكي كأرك وإن من الحجارة نحيانا وحابا كاملا وكل قرانا يسان قلوبتي مني كأركت لنا حجر با كاملا يتفجر منه أي كبر غذاء الأنهار وبيال بيه وبيال كبورا يبقى حيوم بكسو الفتاهان سينو أرجع وإن من الحجارة نيحيض وحاكمدة لما حجر باكمدة يتفجر منه وكبر غناي الأنهار وبيال وإن منها أحجار وحاكمدة لما حجر باكمدة يشقق ذلد الله عيو غرغر هايا وفيخرج منه الماء بيأي كسو بحيا مركب وإن منها أحجار توحا كمدة لما حجر با كمدة يهبط صوه وبن صادعي مال سرع علو يعنتو كصادعه خاص صادق من خشية الله إلهي عبسيدنا الله صوه وبن مالها قرر كبانيره بورها يا عيالك يا انت بورتا قويت جيد أبحان بعدك حسود دايا مركاسو سيدة برهورنا يا قلو قلو قلو قلو قلو قلو إلهو نلقو هزئ سمنتم جلسن كالو أمالي مركا إلهي عبسيدي ببالور دايا ولا لو يعبو إلى مالي ما لا يحضر إلهي كعب سمن إلهي بقر شوية وحبو دريمية وإن من شيء لا يسبعه إلهي بقر شيء ولو تصبيح سنية ولكن لا تفهمون تصبيحه إذن كان كسي من تصبيحه دو. وإن من الحجارة صدر شيء على وشه وإن من الحجارة لا يحيض وحاكم إذا لما حجر باكم إذا يتفجر منه ويساق كب غنى الأنهار وريال بيا وإن منها وحاكم إذا حجارته لما حجر يرجح باكم إذا يشقق جلد الله أيه غرغر حايا وفيخرج منه الماء بيه أكس وبحيا وإن منها أحجارته وحاكم إذا لما قيب باكم إذا يهبط هوبا من علو كس ودعي إلى سفل ميل وسعه قدن ودعي من خشية الله إلهي عبسيدي أوجد نسال ييري واي قلوب بني آدم كان يحكي هو هذا يحكي لك وما الله إلهي ما أهاني بغافل مد إلا وسن ما أهاني عما تعمرون وحا تمين إيسان ضرب بنو إسرائيل يغيب وحا تمين إيسان ظلم آية حمانة إلهي ما إلا وسن إجزيه ذي المريم دون وحق وعيد كمركي لولك حق وعد كمركي لولك عنا وما الله بغافل إلهي كي إلا وسن ما أهاني عما تعمرون وحا تمين إيسان خيرنا إلهي ما إلا وسنعه ثواب كيسي يحسنات كيسي يؤذين إذن ديارنا إحياء الموتى ضد وحن الأضيع الله صورنا وليه في هذه سورة الكريمة في خمسة مواضع يا كجسر تيكو بعد بوحى أهي ثم بعضناكم من بعد موتكم قصدنا فقلنا ندربوه ببعضها إيا وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال اللهم الله موتوا ثم أحياهم بات صدح هذا قصة النبي بيان تكال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى تشنات بوحي ما قرن هاي ساي شنبرها إياك أحد حالة سوى النوع عمى ينفي إساق هاي ما قرن هاي ساي دمي كفور شنات أفتضمعون أن يميروا لكم وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى